قال سفيان عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. قالوا ومن هذا الحديث الصحيح يعني صلاة الضحى, يعني بجانب صلاة الضحى. وسبق أن الصلاة أنها سنة مؤكدة دائما, صلاة الضحى صلاة فيها أنها سنة مؤكدة في جميع الأيام, هذا هو السنة وهذا هو الثابت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام, وإن لم يحافظ عليها هو وقد يترك الشيء أو يحب ويفعله ما خلط يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. ولكن ما ثبت عنه صحيحين أنه أوصى بذلك أبا هريرة وأبو الدرداء, أوصاهما بثلاث: صلاة الضحى وصوم ساعتين من كل شهر ويتي قبل النوم, كما ثبت في صحيح مسلم عن ابي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سؤال الله صدقه. ثم ذكر ان له بكل تسبيحه صدقه وكل تحليل صدقه الى اخره. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فيدل على شرعيه الاستام عليها والثبات عليها كل يوم, وان الله يكثر بها ويؤدي بها ما على السلاميات من الصدقات. فظلم بهذا شرعية صلاة الضحى وتأكدها وأنها تسمع كل يوم, وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثمان ركعات. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وجاءت عنها رواية أخرى في هذا الباب فيها بعض الاختلاف, فتحمل على انها نسيت في بعض ما اخبرت به في بعض الاحاديث, فما ثبت عنها اخذ به, وما نفته فالمثبت مقدر على الناس. وفي الروايه الاخرى: ما رايت اصليها الا ان يجيئ من مريضه, في لفظ اخر: ما رايت اصبحها واني لا اسبحها. هذا نحمل على انها نسيت ما أخبرت به سابقا من كونه يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله. ويحتمل أيضا أن من أثبت عنها صلاة أربعا وما شاء الله أنه الوهم, ولكن الأصل عدم الوهم, والأصل أن من أثبت مقدم على من نفى, ثم يؤيد الإثبات في الروايات الأخرى التي فيها إثبات صلاة الضحى. وأما ترك بعض الناس لها فليس في تركه الحجة, الحجة فيما قاله الله ورسوله وفيما ثبت عن الله ورسوله. فإذا ترك بعض الصحابة أو بعض التابعين ذلك, هذا إما لأنه يريد بذلك ألا يظن ظان أنها واجبة, أو إلى أنه لم يبلغه ما يدل على المداومة. قالوا: ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار كان ضخما, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع أن أصلي معك. وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وذهب إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال أنس رضي الله عنه: ما رأيته صلى الضحى. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وكذا لا تدل إلا على القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة رافدة لكل أحد, وإنما أصاب أبو هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة, فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل, ولهذا أمره ولا ينام حتى يوتر, ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقارن, وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به. كحديث يروى عن انس مرفوعا من داوم على صلاه الضحى ولم يقطعها الا مله كنت انا وهو في زورق من نور في بحر من نور وراه زكريا بن جويد كنديا حميد وراه كذلك من الحديث المكذوبه لكن الحديث الصحيح كافيه الحديث الصحيحه كافيه عن المكذوبات والضعيفات. وأما حديث يعلى بن أشبق عن عبد الله بن جراد فرواه البخاري وقال جماعة باب هل يصلي الإمام لمن حضر وهو يخطب يوم الجمعة في المطر وفي التطور باب صلاة البخاري الحضر وفي الأدب باب الزيارة وزار قوما خطائنا عنده فرواه أيضا أحمد بن مسلم علق على زكريا بن بويد في المطر وعيد ريب وهو تحريف قال الذهبي في الميزان كذاب إلا السماع من مالك والثوري والكبار وأما حديث يعلى بن أشبق عن عبد الله جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا إن الرجل ليصلي السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدت فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أخرجه للضحى وهذه لصة مروءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لصة يا لبن أشدق وقال ابن أبي رواية لبن أشدق عن أمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة منكرة وهو وعمه غير معروفين وبلغني عن أبي مسهد قال قلت لي يا لبن أشدق ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جامع سفيان وموطى مالك وشيئا من الفوائد قال أبو حاتم بن حبان لقي يا لا عبد الله بن جراد لما كبر اجتمع عليه من لا دين له فوضعه له شبعا بمئتي حديث وجعل يحدث بها ولا يدري وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد فقال هذه النسخة وجامع سفيان لا تحل الرواية عنه بحال وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى بنت عشرة ركعة وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى وحديث موضوع متهم به عمر بن صبح قال البخاري حدثني يحيى أي على ابن جرير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعه قال سمعت عمر بن صبح يقول قال البخاري حدثنا يحيى عن علي بن جرير سمعت عمر بن صبح يقول أنا رأيت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي منكر الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا لا جهة التعجب منه قال الدار قطني متروك وقال الازي كذاب. وكذلك حبيب عبد العزيز بن ابان عن ثوري عن حجاج بن فرافصه عن مدحون عن ابي هريره مرفوعا من حافظ على صحه الضحى غفرت ذنوبه وان كانت بعدد الجراد واكثر من زبد البحر. فتراه الحاكم وعظى عبد العزيز هذا قال ابن عمر انه كذاب. وقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدار قطني متروك الحديث. يعني ابن ابان لا ابن عبد العزيز بن ابان نعم. وكذلك حديث النحاس بن قهر عن شداد عن ابي هريره يرفعه من حافظ على صحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والنهاس قال يحيى ليس بشيء ضعيف. كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة. وقال النسائي ضعيف. وقال ابن أبي لا يساوي شيئا. وقال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشايخ ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني وطلب الحديث تركه يحيى القطان. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عن حديث وقد تقدم حميد هذا بعثه النسائي وحي بن معين وثقه وآخرون وأنكر عليه بعض حديثه وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد والله أعلم. واما حديث محمد بن اسحاق عن موسى عبد الله المغنى نسلا عن ابي حمامه واما حديث محمد بن اسحاق عن موسى عن عبد الله المثنى عن انس عن موسى بن عبد الله بن المثنى عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن انس عن امه حمامه عن انس يرفع موسى بن عبد الله عن موسى عن عبد الله موسى بن عبد الله لا لا بن عبد الله بن المثنى ايش هذا؟ عن عمه بن انس لا عن انس لا عن عمه موسى بن عبد الله بن المثنى عن عمه ايش هذا؟ عن انس عن عمه حمامه ما يصلح انس ما هي عمه هذا عن موسى موسى بن عبد الله بن المثنى عن عمه حمامه عن انس موسى مقهى عندك نعم موسى مقهى نعم موسى مقهى موسى بن عبد الله ولا عن عبد الله نعم نعم عن موسى عن عبد الله هنا موسى بن عبد الله عن موسى عن عبد الله بن مسنى عن أنس عن عمه تماما نعم نحط عليه الشهر ما بقينا علي بن سريق شو موسى بن عبد الله بن المثنى ما يكون موسى بن عبد الله بن المثنى بن انس محتمل هذا محتمل نعم عن انس رضي الله عنه يرفع من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنه من باب. فهذا من الاحاديث الغرائب. قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. واما حديث معين بن همار ابن آدم لا تعجز بي عن أربع ركعات في يوم النهار يكفك آخرة. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. من هو الأقرب؟ من هو الأظهر؟ فاللي أربع من أول النهار أصلك آخرة رسول الله الفجر والفجر لا أرفع الله موجود لا شو موسى أشوف عبد الله بن المثنى فصل. وكان من أبي صلى الله عليه وسلم وأبي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة كما في مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. وذكر ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فقر الله ساجدا. وذكر بيقي بإسناد على سطر البخاري أن أبي رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أمدان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. وصدر الحديث في صحيح البخاري هذا تمامه بإسناده عند البيهقي. هذا الشيخ عبد الله يقول عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بن الأنصاري أبو المثنى البخري صدوق كثير الغلط من السادسة البخاري والترمذي وابن ماجه. موسى عن عبد الله بن مسلم ابن عبد الله بن انس عن عمي كيف الله ما سمع عن موسى مطلق لا موسى لا مبهم ماذا مبهم ان يوسف ولا احد تكلم عليه موسى عن يعني في اخر اسمه موسى موسى عن عبد الله بن مسلم كان عازل في سلامه لما سمي مع عزي يجعله في الاخر. نعم نعم رواه هذا موسى رواه من هذا عاد موسى عبد الله المسلم قال السنة غريب لا نعرفه لنا هذا هذا الكريم هو هذا الكريم صلى الله عليه وسلم حتى الإشارة حتى الإشارة هو هذا الكريم. نعم وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءت البشرى من ربه أنه من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فسأل الله ساعة ثم خر ساجدا ثلاث مرات ثم قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الثاني فخرت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخرت ساجدا لربي وسجد كعب بن مالك ومن أبي داود مقصود أمتي التي أجابت غير أمة الدعوة وأمة الإجابة اللي أجابوا ودخلوا في الإسلام الله وعدهم النجاة وإن جرى عليهم ما قد يجري من عقوبة فنصيروا إلى الجنة لأنهم أجابوا ودخلوا في دين الله وأسلموا وإن جرى عليهم بعض العقوبات على ما قد اقترفوا من المعاصي ودخلوا بها النار فالنهاية النجاة ولا يخلد في النار مسلم أبدا وإنما التخليف النار لكفره الذي ماتوا على كفرهم وضلالهم. وأما العصاة فقد يدخلون النار ولا يعفى عنهم فيعذبون على قلب معاصيهم لكن لا يخلدون في النار الخلود الدائم التي الذي هو خلود الكفار. ومن خلد منهم فيها فهو خلود له نهاية خلود مؤقت له نهاية ثم ينتهي فيخرجهم الله من النار إلى الجنة بإسلامهم وتوحيدهم وما لديهم من الخير. لهذا أخبر صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه حب مثقال حبة خاطر من إيمان ولا يخلد فيها الخلود الدائم الأبدي إلا من كان كافرا بالله عز وجل قد حبط عمله وليس له عمل صالح. نعم نسأل الله العافية. نعم شكرا الله عن التلاوة يحتاج إلى قراءة سواء الصحيح ما لا يحتاج الصحيح ما لا يحتاج إليه في خلاف الجمهور لا بد من طهارة والصواب لا يحتاج إلى طهارة. نعم وسجد كعب بن مالك لما جاءت البشرى بتوبة الله عليه ذكره البخاري. وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه أنه سجد حين وجد السجية في قتل الخوارج. وسعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. الله أكبر. أحسن الله يسجد للأمور الدنيوية إذا صدى أمور من الدنيا يسجد شكرا لله يعني. ما في معنى بشتاق ولد أو بشتاق أمامي جوالي وصيبة عظيمة لا يلتف نسأل الله السلام. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. نعم. يلزم السجود وضوء؟ نعم. هل يلزم السجود وضوء؟ في خلاف العلماء والجمهور على أنه لا بد من الوضوء وسجود التلاوة وسجود الشيخ، ولكن الصحيح لا يجب لأن هذا يقع مفاجئ. الصحيح أنه لا يشرط له الطهارة، بل متى بشر بما يسره سجد لله وإن كان عليه طهارة، هذا هو الصواب المعتمد. هكذا إذا كان عليه السجدة في عليه السجود، وإن كان غير طهارة ثبت على أهل ابن عمر رضي الله عنه، وثبت عن الشعبي أيضا. نعم. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجودي سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وربما قال: اللهم احتقني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلاني عندك يسرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ذكرهما أهل السنن. ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدم الأصحاب، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه، فالنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. وذلك لأن السنة يأتي السجود فقط، ولم تأتي بالسلام ولا بالتكبير الثاني، وإنما جاء في رواية أبي داود الحاكم أنه كان إذا سجد كبر من أول ما يسجد، يقول الله أكبر ويسجد عند مروره على آيات السجود، وخضوع لله، خضوع لله وذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله وقربة الله، كما قال عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا. فالسجود من التقرب إلى الله، من العبادات العظيمة، والعبادات توقيفية لا يزاد فيها شيء لم يرد، ولم يرد في سجود التلاوة التكبير الثاني ولا التشهد ولا التسليم. وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاقها بالنوافل، قالوا كان صلاة مستقلة ويقدر لها ثانيا ويتشهد لها ويسلم، قال بعضهم يسلم ولا يتشهد. والصواب ما قال العلامة رحمه الله هنا، ليس هناك شيء يعني ليس هناك شيء مشروع هنا، وإنه يسجد ثم يرفع ويقرأ وإن شاء أو يسكت أو يقوم، انتهى الأمر. أما تكبيره أو ما يكبر فالأفضل يكبر، لأن هو أبو داود من كبر وإسناده لين، لكن هو الحاكم من طريق جيدة التكبير عند السجود. وأما في إذا كان الصلاة فيكبر عند الرفع والسجود، لكن في الصلاة، لأن الرسول كان إذا خفض كبر وإذا رفع كبر في الصلاة، فيكبر في كل خفض ورفع في صلاة عليه الصلاة والسلام. إذا كان في الصلاة كبر عند الخفض وكبر عند الرفع في التلاوة. وأما في خارج الصلاة فليس فيه إلا تكبير واحد عند السجود. يلزم الطهارة يا شيخ؟ الصواب لا يلزم، الصواب لا يلزم فيه الطهارة، يسوي على حاله. نعم. إذا كانت الصلاة سرية لولا إذا مر بها السجود؟ الأفضل السرية لا. نعم. لا يسجد إذا كان إمام، أما إذا كان وحده ما في وقت. نعم. هل الإنسان يقوم إذا سجد وكان يقرأ؟ هذا من واسع، لا أحفظ شيء صحيح، هو عن عائشة، لكن ما نحفظ شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم. نعم. سنة سنة سنة سنة نزل الواجب. نعم. نعم. من يسجد الصلاة مثل سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى ويدعو فيه سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم اغفر لي مثل سجود الصلاة. ذكر ما تيسر له القبلة في سجود الله على أي حال القبلة في السنة القبلة هي تيسر وإذا كان مربوط أو يستطيع سجد إلى أي حال. نعم. نعم. السنة هي سجد يسجد معه الله أعلم من يعرف قال إذا سجد يسجد اللهم صل على محمد. نعم. نعم. الذكر هذا ثابت سيد رجل الله. نعم. مستحب الصلاة. نعم. مستحب يسجد الصلاة أيضا. يسجد الصلاة أيضا. نعم. الثاني الله. الثاني اللهم صل. هذا فيه أو بعض. هو أن من سجد ما رجل سجد سجد عن شجرة فسمعها تقول كذا هكذا. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي دعا به في بعض سجداته عليه الصلاة والسلام والسلام في بعض المقال حديث شجرة ولهذا اعتمده ابن القيم في الشارع عن الحشاني ربنا قال اللهم اعطانا يعني وعن ابن عباس الترمذي وابن ماجه في إقامة الصلاة باب سجود القرآن وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان ومع ذلك قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. نعم في الدعوات هذه اللهم جاهد من الله تقبل عني. نعم. تقضي عن الاقضاء يعني عندك نقرا تقبل عني. نعم. شرط الشيخ صلى الله عليه. نعم. الشرط صلى الله عليه. نعم. الطفل الذي عندنا ظلمة منه أربعة أشهر. نعم نعم الطفل صلى الله عليه الصواب الأرض يعني صلى الله عليه. إذا كان قد جاوز الأربعة وكان فيه روح يعني. لا جلس أربعة قبلها ما يصلى. في دعاء مخصوص. في دعاء مخصوص للطفل. يروى يروى يروى. لما يخلي ولدي فرطة في الوشيع مجابة. هل سجل الثاني؟ نعم. هذا الأخ اللي يسجل على الصوت. نعم. وصح صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام. في هذه المرية والشيخ صلى عليه ودعا لوالديه. نعم. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل وفي صاد وفي النجم وفي إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذكر أبو داود عن ابن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. وأما حديث أبي الدرداء سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان والنمل والسجدة وصاد وسجدة الحامي. فقال أبو داود روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة وإسناده واهن. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود فهو حديث ضعيف. في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يقتد بحديثه. قال الإمام أحمد أبو قدامة مضطرب الحديث وقال يحيى بن معين ضعيف وقال النسائي صدوق عنده مناكير وقال أبو حاتم البستي كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه وعلله ابن القطان بمطر من وراق وقال كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيب على مسلم إخراج حديثه انتهى. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضوء حال الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط به، فغلط بهذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ. فلولا طريقة الحافة الأولى طريقة الحاكم وأمثاله، ثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن، والله المستعان. وما يدل على بطلان هذا الحديث وأنه ليس بصحيح وقوله أنه لم يسجد المفصل بعد أن أنذر يدل على بطلان هذا، ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة. قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وثقت وقرأ باسم ربك. وأبو هريرة من أسلم السنة السابعة من عيسى، وقال قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن السجود المفصل لم ينسخ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد المفصل في المدينة عليه الصلاة والسلام. كذلك سنة سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح عن ابي هريره رضي الله عنه انه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في قال اسم ربك الذي خلق، وفي الى السماء انشقت، وهو انما اسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه بست سنين او سبع. فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحه لتعين تقديم حديث ابي هريره، لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس، فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته، وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه والله أعلم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها، ثبت في الصحيح. لا يرد المطلقة ولا يرد المطلقة، إذا جاء له شواهد أو لم يشاهدا ما يقنعه فيه قبل، وإذا كان هناك ما هو أقوى منه ترك يخالف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا في تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. في صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقي لهم قبل الخلائق. وهذا من معنى الله أن الجمعة يقضى لها قبل الخلائق وتدخل الجنة قبل الخلائق، فأول أمة يقضى بينها هذه الأمة، وأول يدخل الجنة من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله الله، من المستجيبين ومن الناس. الله أكبر. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبر، وفيه النفخة، وفيه الصاقة،

قال قد علمت أية ساعة هي، قلت فأخبرني بها، قال هي آخر ساعة، قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة، فقلت كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادرها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى بها. فقال ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. وفي صحيح ابن حبان مرفوع معنى هذا أن المنتظر يكون مصلي، يقول ابن علي وهو قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، ويحتمل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أوسع من ذلك، فيكون وقت الساعة التي تجاه فيها الدعوة خفية في هذا اليوم، ويكون في وقت يصلى فيه مثل الضحى بعد الصلاة. ولكن جاء في حديث جابر حديث عبد الله يسامون ما يدل على أن بعد العصر أن ما بعد العصر أحرى الأوقات في هذه الساعة العظيمة، فيكون قوله غير مصلي يعني ينتظر الصلاة، المنتظر الحصول مصلي. نعم. وجاء في حديث ابن موسى أن ما بين صلاة ما بين يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، ووقت عظيم وقت ترجع فيه الإجابة وقت الإمام لأداء الخطبة. قد علّه بعضهم كنت على ربي رحمه الله علّه به لأنه كان المردة، ولكن الأصل عدم التعليل والأصل قبول زيادة الثقة. نعم. يطلق على حاجة أخرى يعم هذا ويعم هذا، يطلق على حاجة في الساعة يوافقها إلى آخره يعم، لكن إذا كان يصلي أو ينتظر يكون أقرب إلى نجاح. نعم. أيضا الدعاء يشفعك في هذا. نعم. أو الدعاء يطلق عليه الصلاة ما يدخل في من كان يدعو. نعم. يطلق على من يدعو يصلي لو كان يدعو خارج المسجد أو غير ليس ينتظر الصلاة. نعم عام. اللهم صل على محمد. نعم. من يدعو بالنظر إلى حاجة أخرى لكن ليس بها وقع يصلي. يعني بعض الروايات فيها ساعة لا يرد فيها ساعة. نعم. قائما يصلي ما يحمل قائما يدعو. لا مو واحد. يعني كلام الدعاء. يدعو الله هو قائما يصلي. يدعو الله قائما يدعو. ما تناسب الكلام. نعم. نعم. وفي مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنس. وفي مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال هذه يوم الجمعة فضلت بها أنت وأمتك والناس لكم فيها تبع، والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إن استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ بالفردوس واديا أفيح فيه كتب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله عز وجل

فيسألونه حتى تنتهي مهنة كل عبد منهم. قال ثم يسأل عليهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من رواية علي بن طلحة ثم يرتفع الجبار من كرسيه إلى عرشه ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زمردة خضراء ليس فيها خصم ولا وصم منورة فيها نارها أو قال مطردة متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وقدمها ومساكنها. قال فأهل الجنة يتباشرون في الجنة بيوم الجمعة كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر. جبت علينا بطلحة حسن سبيان نفسه علينا بطلحة لا يقع نقاش من انتقل الرائضة كل حال أهل الجنة لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ لهم فيها الخير العظيم. الله جل وإياكم اسم الله المستعان. أما هذا اللفظ فهو ضعيف لأن علينا بطلحة ما أدرك ابن عباس ولا أدرك هذا هو الرسول. هذا ما في علينا بطلحة في السند الأخير ما في علينا بطلحة في السند الأخير. وقال الحسن بن سفيان النسوي في مسنده حدثنا أبو مروان هشام بن خالد بن الأزرق حدثنا الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن عبد الله لا لا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن علي بن أبي طلحة اللي قبله عمر بن عبد الله مولى غفرة عن من الحديث الأول لا عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني أنس في كلام عمر بن عبد الله هذا الحسن بن يحيى الخشني في سندي عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف والحسن بن يحيى الخشني كثير الغلط وقال الدارقطني متروك. قال ابن أبي الدنيا في كتاب صلة الجنة حدثني أزهر بن مروان الرقاشي وحدثني عبد الله بن عرادة الشيباني حدثنا القاسم بن مطيب على مشع نبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي كفه مرآة كأحسن المرائي وأهوائها وإذا في وسطها لمعة سوداء فقلت ما هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال هذه الجمعة. قلت وما الجمعة؟ قال يوم من أيام ربك عظيم وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا ما يرجى فيه لأهله وأخبرك باسمه في الآخرة. فأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق وأما ما يرجى فيه لأهله فإن في ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرا من لا أعطاهما إياه وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن الله تبارك وتعالى إذا خير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا نار إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي المزيد ووادي المزيد لا يعلم ساعة طوله وعرضه إلا الله في كتبان نسك رؤوسها السماء. قال فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت فإذا وضعت لهم واقل القوم وجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة تدير ذلك المسكة تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدهم إذا الريح أعلم تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض. قال ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه طعوه بين أظهرهم فيكون أول ما يسمعونه منه إلي يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري سلوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة رضينا عنك مرضى النار فيرجع الله إليهم أي أهل الجنة إني لو لم أرضى عنكم لم أسكنكم داري يرجع الله إليهم يرد عليكم الله فسلوني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة يا ربنا وجهك ننظر إليه يا ربنا وجهك ننظر إليه فيكشف تلك الحجب فيتجلى لهم عز وجل فيخشاهم من نوره شيء لولا أنه قوى أن لا يحترقوا لاحترقوا بما يخشاهم من نوره ثم يقال لهم ارجعوا إلى منازلكم فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطي كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهن وخفينا عليهم مما غشيهم من نوره فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها فتقول لهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها فيقولون ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه قال وإنه والله ما أحاط به خلق ولكنه قد راهم من عظمته وجلاله ما شاء يريهم قال فذلك قولهم فنظرنا قال فذلك قولهم فنظرنا منه قال فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث عصمة بن محمد حدثنا موسى بن عقبة عن أبي صالح عن أنس شبيها به وذكر أبو نعيم في صفة الجنة من حديث المسعودي عن عن المنهار عن ابي عبيدة عن عبد الله قال سارعوا الى الجمعة في الدنيا فان الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة على كثير من كافور ابيض فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم الى الجمعة ويحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا راه قبل ذلك فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد فصل لمبدأ الجماعة الحديث على الباب وما يتعلق بالمزيد وما يتعلق بسؤالهم ربهم حديث كثيرة يكفي الصحيح منها حديث صحيح ولهم مع ربهم أيام عظيمة ولهم النعمة الكبرى وهي النظر إلى وجه سبحانه وتعالى وهم اللي يسألون إذا قال سلوني فهم يسألون الرضا مقصود أنه سبحانه وتعالى يجد عليهم ويتكرم عليهم في الجنة بين وقت وآخر بما يشاء سبحانه وتعالى من أنواع النعيم وأنواع الخيرات وأنواع المزيد من النور وما يجد عليه من انواع النعم سبحانه وتعالى الله اكبر نعم للذين احسنوا الحسنى وزياده لهم ما يشاءون فيها ولدنا نفسك تكلمت من الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم نحن اولياؤكم في حياة الدنيا قبل الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فأهل الجنة لهم فيها من النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم استعان الله وإياكم منهم. اللهم استعان. نعم. الله الرحمن الرحيم. ما فرق الأزواج المذكورات هنا أزواج الشرعيات في الدنيا؟ الجنة لهم أزواج من النساء الدنيا وأزواج من الكون العين. الذين منعنا من رؤية الله عز وجل. نعم. الذين لم ير الله عز وجل. الأزواج التي لم يرن الله عز وجل. الجنة كلهم يرون الله. نساءهم ورجالهم هنا. كلهم يرون ربهم جل وعلا. في دار من الزوجات محلاتهم بصورة ولا هذا لا له أوقات وله أوقات نعم. نعم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في مرجع الجمعة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن سعد بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كفر. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا فرغت به إلى الجمعة وسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة فمكى حينا على ذلك، فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له، فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: يا بني قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة. كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبي من حرة بني بيارة في نقي يقال له نقي الخضمات. قلت: وكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قال البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد. وهذا حديث حسن صحيح الإسناد. قلت: وهذا كان قبل مبدأ الجمعة. وقلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا يدل على مو بشرط وجودنا لو صلوا الجمعة في أرض صحراء أو في أي مكان أجأت، وإنما يبنى المسجد ليكون مبنى للمسلمين ومحلا لصلاتهم وقراءتهم وركوفهم ونحو ذلك. وقد تدعو الحاجة إلى الصلاة خارج المسجد في ضيق المسجد فلا يضر، المهم وجود أداؤها في وقتها. فمتى وجبت الصلاة في الجمعة وجب أن تؤدى سواء في صحراء أو في مسجد أو في أي مكان حتى يسهل الله لهم المسجد المناسب. نعم. كعب يا شيخ. نعم. يقول: كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي بالفتح. نعم. المدني صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، مات في خلافة علي الجماعة. مات علي. الجماعة. كعب مالك ابن أبي كعب. كعب ابن مالك ابن أبي كعب الأنصاري. سلمي المدني. سلمي نسبه إلى بني سلم في الكسر. وقال لهم سلمي مثل بني نمر، وقال لهم نمري مثل ابن عبد البر. وقال لهم عمر النمري نسبة إلى نمر بالفتح والكسر. فعند النسبة تفتح الميم. يفتح الثاني يعني. النمري. وهكذا سلمة. عند النسبة تفتح اللام سلامي. نعم. لصلاة العيدين إذا كان الصلاة اللي يصلون في الصحراء تمشي فيها المواشي ما يضر إذا كان فيها نجاسة، تزال النجاسة. نعم. صلى الله عليه وسلم نقيع الخضمات بالفتح بعض فتحة من الكسر الذي أذكره أنه بالخضمة كسر الضاد وفتح الخضمة شكل عندك ضبطه عندك الحاشية لا في قاموس خضمة مو بحامل قاموس حامل عندك جال قلت وهذا كان مبدأ الجمعة ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقام بقباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق يوم الاثنين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجدا ثم خرج يوم الجمعة أدركة الجمعة في بني سالم بن عوف فصلى في المسجد الذي في بطن الوادي وكانت أول جمعة صلى بالمدينة وذلك قبل تأسيس مسجده يعني مسجده يعني في الأرض التي صلى فيها سمها مسجد يعني كل أرض صلى فيها سمى مسجده فجاء أرض مسجدا وطهورا قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ضلاني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما وله ثم قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله ما لم يرسل لأن أبا سلمة تابعي كبار التابعين وليس متصلا نعم ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن عبد الرحمن ولم يروي عنه وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد توفي سنة 94 مفهوم التابعي نعم نعم الذي أحكم هنا بسلمة نعم الذي أحكم هنا قال نعوذ بالله أن نقول على رسول الله هو قسم هذا دعاء استعاذة هذا من إسحاق نعم أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله فحمد الله وأثنى عليه بما والوا ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليسحقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راعي ثم ليقولن له رب وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغت وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك ولينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من ثمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث وإن كان مرسلا لكن له شاهد في معنى في الصحيحين الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر في وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ثم لم يجد فبكلمة طيبة. اللهم استعان. ظاهر النص العموم، لكن قد يقال ان اراد بذلك المسلمين لان الكفار لا يكلمون تكليما خاصا، ويحتمل ان المراد العموم وان التكليم النهي عن الكفار الكلام الذي فيه رحمه في خير لهم، اما كلام يضرهم فله منفي، كما قال جل وعلا لا يكلمهم الله ولا يضرهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم، يعني كلام ينفعهم ونظرهم ينفعهم، اما كلام فيه تمكيتهم تقريعهم فليس هناك ما يمنعهم. والاصل الحديث العموم، ان يكون من احد صيغه عموم، من احد نكره من ابهم النكرات في صيغ النفي. نعم. قال ابن اسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مره اخرى فقال: ان الحمد لله احمده واستعينه، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ان احسن الحديث كتاب الله، قد افلح من زينه الله في قلبه وادخله في الاسلام بعد الكفر. قد افلح من زينه الله في قلبه، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه. ثم قال ابن إسحاق. نعم. ثم قال ابن إسحاق. لا، قال ابن إسحاق. ثم. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فقال: إن. بس ما رفع عليه أحد، ما عاد عليه. مفيشة. وترى ابن هشام في السورة النبوية عن ابن إسحاق بغير إسناد. قد أفلح من زينه الله. إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأدله، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عن قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال، واصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوا حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر أبيه في الخطب. عبارة السلام عليكم في آخر الخطبة ما أعرف هل فيها هذا حديث منقطعة، ما حدث في الحديث الصحيح شيء منها، ما حدث شيء، ما أكبر شيء. نعم، خضيبات الحظم الأكل أو بيقف الأضراف أو ملء الفم بالمأكول، وخاص بالشيء الرطب كالقساء، والفعل كسمع وضرب. حظم وخرم. والخضامة كثمامة ما خضم، والخضيمة النبت الأخضر الرطب، والأرض الناعمة المنبات، وحنطة تعالج بالطب، وخضمه والخضيمة. نعم. الخضيمة النبت الأخضر الرطب، والأرض الناعمة المنبات، وحنطة تعالج بالطب، وخضمه يخضمه قطعة كخضمه، وله من ماله أعطاه، وبها خبق، والمخضم كمحسن. المال لا يبلغ أن يكون حجابا والمخضم كمحسن. المال لا يبلغ أن يكون أجاجا يشربه المال للناس وكمعظم ومكرم الموسع عليه في الدنيا. والخضمة والخضمة فحزقة الوسط ومعظم كل أنف ومستغلظ الذراع وهو في خضم في خضمة قومه في مصافه. انتهى لماذا ما أتى المقصود ما أتى المقصود لكن يمكن قضينا هي معها قضينا قضيمات هذا تخفيف هذا الجنب لكن تواجع نهاية لما البحار وأشباه. نعم كسمع وضربا فعل خضنا وخضنا خضمات على وزن ضربات يمكن قال خضنا اللحن ولا خضمه وخضنه كالعهد أصلاحه هذا على وزن ضرب ضربا خضنا خضما وخضنا خضما مصدر لا في شيء ما ينفع من هذا. نعم رجل الشيخ سهل. نعم هذا الرجل قدم سؤال. نعم رجل يصلي بالناس وهو يؤيد رفع القباب ويؤيدها ويؤيد من يطوف حولها وهو إمام في الناس وما حكم الصلاة وراه وما حكم عبادة الشرع؟ هذا في الغالب ما يكون هكذا إلا إذا دخل في باب القبور الذي يعبر القبور يطوف عليها هذا من باب الأوثان لأن بناء القباب منكر لا يجوز من وسائل الشرك بناء المساجد القبور كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسر قبره وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. واما الطواف بالقبور يتقرب بها بالطواف او بالدعاء او بالاستغاثه هذا شرك اكبر فلا يصلى خلفه مثل هذا لا تصنع مال حتى يتوب ولو اشرفوا لهبط عنهم ما كان نسال الله. نعم تصميم كان من أجله صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يخص بها غيره. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهاية الشريط 18 وهي نهاية صفحة 74 و300